الثاني ما حكم الزنا بالمرأة العقيم إذا تأكد عقلها؟ الزنا الحرام مع الجميع، مع العقيم ولا العقيم هم الزنا لأن في الأكامل أنهم حرام مطلقة بالعجوز والصغيرة التي لا تعمل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.